أتدري من يزيل الهم إن يسعد, يسعد إخوانكم بمنتدى نفحات الإيمان أن يقدموا لكم هذه المادة. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا.